أيها الإخوة الكرام، هناك في علم الطب مرض وأعراض لهذا المرض، والطبيب الحاذق ليس الذي يعالج هذه الأعراض، ولكنه يعالج أصل المرض. فأخطر مرض يصيب المسلم مرض البعد عن الله، ولهذا المرض أعراض لا نهاية لها. فكلما اتجهنا إلى معالجة هذه الأعراض تنشأ أعراض أخرى، والطريق طويل ومسدود. ينبغي أن نعالج أصل المرض. لهذا المرض، مرض البعد عن الله، أعراض كثيرة. والإنسان أيها الإخوة حينما يصاب بمرض عضال قد ينهي حياته، ولكن إن كان مؤمنا وإن كان قريبا من الله عز وجل قد يدخل الجنة عقب هذا المرض. أما إذا كان مرضه البعد عن الله شقي في الدنيا والآخرة. إنني لا أبالغ حينما أقول إن أخطر مرض يصيب المؤمن مرض البعد عن الله. قد يدع الكبائر ويقع في الصغائر، وقد يصر على الصغائر فتنقلب إلى كبائر. أيها الإخوة الكرام، أعراض هذا المرض كثيرة جدا، أكثر من أن تحصى. من هذه الأعراض أن البعيد عن الله يائس من صلاح المسلمين، يائس من تغيير أحوالهم، ضعيف، همته لا تقوى على أن ينهض وعلى أن يصلح. والله عز وجل في الفاتحة التي أمرنا أن نقرأها كل صلاة وفي كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين، والله جل جلاله ما أمرنا أن نستعين به إلا ليعيننا. فهذا الذي يئس من صلاح المسلمين، يئس من صلاح المؤمنين، يقول كأنك تنفخ في رماد، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي، لا أحد يصلح لهذا الدين، لا أحد معي، لا أحد يستمع إلي. هذا اليائس من صلاح المسلمين ومن عودتهم إلى ربهم ومن صلاح دينهم، هذا مصاب بأحد أمراض البعد عن الله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، هو الهالك وحده. وفي رواية: هو أهلكهم، جعلهم هلكا وليسوا كذلك. فطرة الإنسان سليمة، إذا وفق الإنسان إلى إيقاظ فطرة الإنسان وإلى إيقاظ عقله وإلى مخاطبة عاطفته وإلى استغلال حاجاته الأساسية لدعوته إلى الله عز وجل، فإن هذه الدعوة تنجح. فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأحد أعراض مرض البعد عن الله اليأس من صلاح المسلمين. والطريق الطويل أوله خطوة. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع لما تقول. إذا بدأت بنفسك فأقمت فيها الإسلام، وإذا التزمت أمر الواحد الديان، ثم دعوت إلى الله بأدب وحكمة، فهناك من يستجيب لك وهناك من يعينك. والإنسان فطرته هي فطرته، وسنة الله في خلقه هي سنة الله في خلقه، والإنسان له فطرة ثابتة وله بنية نفسية ثابتة. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين يحجمون عن إنكار المنكرات ويحجمون عن الدعوة إلى الله بدعوى أن الناس هلكوا وأنهم لا خير فيهم وأنهم لا يستجيبون وأنهم لا يسمعون وأنهم يعبدون شهواتهم، هل حكمت عليهم غيبا؟ إنك تتألى على الله، إنك تدعي علم ما في النفوس، وهذا لا أحد يستطيع أن يدعيه أيها الإخوة. العرض الثاني من أعراض هذا المرض الخطير أن المسلم في آخر الزمان ينظر إلى من دونه في الدين فيرى نفسه وليا من الصالحين، ينظر إلى مرتكبي الكبائر، إلى المجرمين، إلى الزناة، إلى شاربي الخمر، يرى نفسه في أحسن حال. من قال لك إنك مسموح لك أن تنظر في أمر دينك إلى من هو أدنى منك؟ لا يسمح لك أن تنظر في دينك إلا لمن هو أعلى منك. انظر إلى المؤمنين الصادقين، انظر إلى الذين أقاموا منهج الله، انظر إلى الذين تعلموا القرآن وعلموا القرآن، انظر إلى الذين تفقهوا بأحكام الدين، انظر إلى الذين يحملون هم المسلمين، أين أنت منهم؟ فلا تنظر في أمر دينك إلا لمن هو أعلى منك. أما في أمر دنياك فالأولى أن تنظر إلى من هو أدنى منك لئلا تحتقر نعمة الله عليك. انظر في أمر دينك لمن هو أعلى منك، وانظر في أمر دنياك لمن هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. إذا وازنت نفسك مع المنحرفين فأنت ولي من أولياء الله الصالحين، ولكن هذه الولاية لا تمنعك من معالجة الله عز وجل. لا بد من أن تقيس نفسك مع الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. دائما لوم نفسك. ربنا عز وجل أقسم بالنفس اللوامة، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيها الإخوة، من أعراض هذا المرض الخطير مرض البعد عن الله، أنك تقلد في الدنيا وتبتدع في الدين. الدين بعقيدته وعبادته توقيفي، لا يمكن أن يضاف عليه شيء ولا أن يحذف منه شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الابتكار في أمور الدنيا، فترى المسلمين اليوم يقلدون في أمور الدنيا ويحاولون أن يبتكروا ويبتدعوا في الدين ليوفقوا بين دينهم الذين يحرصون عليه حرصا غير صحيح، ليقربوه من الحضارة الغربية أو ليقربوه من الطرف الآخر، طرف أعداء الدين. لا تبتدع في الدين. ثلاث نصائح تكتب على ظفر: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. ماذا قال سيدنا الصديق الذي لو وزن إيمان الخلق بإيمانه لرجح إيمانه؟ أول كلمة قالها في خطابه الأول قال: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. الدين توقيفي، العقيدة والعبادات توقيفية، لا مجال لأن نزيد عليها. فهذا المسلم الذي يحاول أن يقرب وأن يباعد وأن يأتي بجديد في الدين وأن يضيف عليه ما ليس منه، هذا يعكس الآية. طور حياتك، ابحث عن حل لمشكلات المسلمين في دنياهم، أما الدين هو الدين. أيها الإخوة الكرام، من الأعراض لمرض البعد عن الله عز وجل الانبهار بالغرب. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. ينبهرون بحضارتهم وينسون أخلاقهم وينسون بعدهم عن الله وينسون جرائمهم التي لا يغفرها التاريخ، ينسون تفلتهم، ينسون انحلال أسرهم، ينسون شيوع الجريمة، ينسون شيوع المخدرات. إنهم يؤخذون بآلة صنعها الغرب وينسون العلة التي من أجلها خلق الإنسان. أيها الإخوة الكرام، سئل بعض الكتاب ماذا نأخذ وماذا ندع من حضارة الغربيين؟ قال نأخذ ما في عقولهم وندع ما في نفوسهم. هذا المؤمن يصطفي، يأخذ الحقيقة الموضوعية التي ليست ملكا لأحد. الحقيقة العلمية متفق عليها في كل أقطار الأرض وبين كل الشعوب. نأخذ الحقيقة العلمية التي تنفعنا في شأن دنيانا، أما أن نأخذ تقاليدهم وعاداتهم وموقفهم من الدين فهذا من أضل الضلال. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المسلمون حينما بعدوا عن الله عز وجل هانت نفوسهم عليهم وضعفوا ولم يجرؤوا أن يقولوا كلمة الحق. ربعي بن عامر صحابي جليل كان في جيش يحارب الفرس، وكان قائد الفرس رستم، وقائد المسلمين سعد بن أبي وقاص، وطلب رستم مفاوضين يفاوضونه، فأرسل سعد بن أبي وقاص بعد بعض أصحابه وطلب أن يفاوضوا رستم، وكان منهم ربعي بن عامر. فلما ذهب إلى رستم قال رستم لهم ما الذي جاء بكم؟ فقال ربعي ابتعثنا الله جل جلاله لنخرج من شاء، دققوا، من عبادة العباد إلى عبادة الله، لا بد من أن تكون عبدا لجهة، فإن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لعبد لئيم شئت أم أبيت. ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فقال، ورد في بعض الروايات أن رستم قال لجلسائه بلغتهم ما أتعثني، ليس في جيشي إلا 1000 غانية وطباخ، وهذا الذي جاء من البدو يقول من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. تعجب ودققوا في كلمتي طباخ وغانية. إذا شاعت المطاعم ودور له في بلاد المسلمين، ليس إلا المطاعم ودور له والنوادي والمقاصف والمتنزهات والفنادق، ليس هناك إنتاج، هناك استمتاع، هناك استرخاء، هناك خلود إلى اللذة، هناك خلود إلى الدنيا. هذه علامة ضعف لا علامة قوة، هذه علامة انهيار لا علامة تقدم. أيها الإخوة، ثم يقول فأرسلنا الله بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على ذلك، والظفر لمن بقي على قيد الحياة. قال رستم قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال ربعي نعم، كم تحب يوم أو يومان؟ قال لا، حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال له ربعي ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر أعداءنا أكثر من 3، فانظر في أمرك. فقال رستم أسيدهم أنت؟ قال لا، ولكنني واحد من المسلمين، والمسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم أعلاهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما حينما يتبع الإنسان شهواته ويخرج عن منهج ربه ويخلد إلى الدنيا ويرتاح إليها ويطمئن إليها وينسى الآخرة، تضعف نفسه ويتخاذل ويمتلئ قلبه بالخوف، تضعف قواه. أيها الإخوة الكرام، ومن أعراض هذا المرض الخطير، مرض البعد عن الله، أن المسلم يستحي بإسلامه، يخفي هويته. إذا دعي إلى مائدة عليها شراب يقول: معدتي توجعني، معي قرحة، الشراب لا يناسبني. لا يقول: أنا مسلم، هذا محرم في ديني، مع أن الحق لا يستحيا به، والحق لا يخشى البحث، والحق لا يحتاج أن تكذب له، والحق لا يحتاج أن تكذب عليه، والحق لا يحتاج أن تبالغ به ولا أن تقلل من شأن خصومه. الحق هو الحق، الله هو الحق، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. مرض خطير أن تخفي هويتك. كيف تدعو إلى الله إذا أخفيت هويتك؟ كيف تنكر المنكر إذا أخفيت هويتك؟ كيف تأمر بالمعروف إذا أخفيت هويتك؟ كن مثلا أعلى للناس، قل لهم: أنا مسلم، ولأني مسلم أنا صادق، لا أكذب أبدا. أنا مسلم ولأني مسلم أنا أمين، لا أخون أبدا. أنا مسلم ولأني مسلم أنا عفيف، لا أخون في أعراض الناس أبدا. اربط بين أخلاقك وبين الإسلام حتى يحب الناس الإسلام. فإذا أحبوك أنت، من أنت؟ يجب أن يحبوك لأنك مسلم، ولأن هذه الأخلاق تصدر عن المسلم. بهذا تدعو إلى الله وأنت ساكت، بهذا تدعو إلى الله. ولحكمة بالغة بالغة يجعل الله بعض المؤمنين دعاة بأعمالهم، إذا عرفوا أنهم مؤمنون وكانوا صادقين. يعني رجل حدثني، سائق سيارة عامة في أمريكا، وجد حقيبة فيها 10,000 دولار وفيها حلي سمينة جدا، راكبة ركبت معه ونسيت الحقيبة، سلمها إلى الشرطة. يعني وجدوا هذا العمل غريبا جدا. بلغ حاكم الولاية، حاكم الولاية جمع الفئة النظيفة في المجتمع، جمع طلاب المدارس وجمع أساتذتهم وسألهم: لو أن أحدكم وجد هذه الحقيبة ماذا يفعل بها؟ كان جوابهم العفوي: نأخذها. فقال: هناك رجل مسلم لم يأخذها، سلمها إلى الشرطة لتدفعها إلى صاحبتها. وكما سمعت والذي أخبرني صادق، أقيم حفل تكريم لهذا السائق، لأن الأمانة شيء عظيم. حينما ربطوا بين أمانته وبين إسلامه كانت دعوة إلى الإسلام. إذا كنت أخلاقيا فبين أن هذا من آثار دينك، ليس عادة ولا تقليدا ولا شيئا نشأت عليه ولا من تربية أبيك ولا أمك، إنه من أثر دينك، إنني مسلم. فهذا الذي يخفي هويته ويخشى أن يكون مسلما أو يحسب على المسلمين، هذا عرض من أعراض مرض البعد عن الله. إنك تعبد إلها واحدا، إنك تعبد من بيده ملكوت السماوات والأرض، إنك تعبد من إليه يرجع الأمر كله، إنك تعبد الله عز وجل الذي إنما أمره إذا قال كن فيكون. أيها الإخوة الكرام، عرض آخر من أعراض هذا المرض ترك الأهداف العالية واتباع الأهداف الخسيسة. لو شققت على صدر مسلم يريد بيتا يسكن فيه فقط، وزوجة ودخلا، ولا شأن له بغير ذلك، أهكذا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا لأنه يربيكم. أرضيت بالدنيا؟ أترضى بدخل كبير وزوجة تروق لك وبيت واسع وانتهى الأمر؟ ولا تحمل هما من هموم المسلمين ولا تسعى لمقعد صدق عند مليك مقتدر؟ هذه أهدافك؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أيها الإخوة الكرام، المؤمن هدفه كبير، هدفه أن يرضي الله عز وجل، هدفه أن يعم الحق بين الناس، هدفه أن يصلح شأن المسلمين، يساهم بشكل أو بآخر بقوته، بماله، بعضلاته، بخبرته، بعلمه، بلسانه، بوساطته، لينشر الحق، ليعم الهدى، ليعم الخير، ليكون جنديا من جنود الحق. لا تقلق، لا تقلق على هذا الدين. أقيمت على هذا الدين مؤامرات لا يعلمها إلا الله، ومكروا مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك يبقى الدين في علياء السماء، ويبقى أعداؤه في مزابل التاريخ. لا تقلق على هذا الدين، ولكن اقلق، هل سمح الله لك بنصرته؟ هل سمح الله لك أن تكون جنديا من جنوده؟ هل سمح الله لك أن يكون الخير على يديك؟ يا بشر، لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ بما تلقى الله إذن؟ اسأل نفسك هذا السؤال، حاور نفسك حوارا صادقا، ماذا قدمت للمسلمين؟ هل قدمت من علمي؟ هل قدمت من مالي؟ هل قدمت من خبرتي؟ هل قدمت من جاهي؟ هل ربيت أولادي تربية إسلامية؟ هل قرأت كتابا انتفعت به ونفعت به؟ هل حضرت مجلس علم زادني علما؟ هل عملت عملا زادني قربا؟ لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. أيها الإخوة الكرام، لا بد من محاسبة النفس، لا بد من حوار صادق مع النفس، لا بد من أن تعرف أنك بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. لا بد من أن تعرف أن الذي تجمعه في عمر مديد تخسره في ثانية واحدة حينما يأتي ملك الموت، تخسره في ثانية واحدة. ماذا أعددت للآخرة؟ يا نفس، الإمام الغزالي يقول: لو أن طبيبا حذرك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن ما أجهلك؟ فالذي يعصي الله مدموغ بالجهل وبالكفر. أيها الإخوة الكرام، ترك الأهداف العالية والبحث عن أهداف ضيقة محدودة، وأكبر مرض يصيب الذي يبحث عن أهداف محدودة مرض السأم والضجر، لأن نفس الإنسان لا نهائية. فإذا اختار هدفا محدودا ووصله ألغيت الحياة عنده، لا معنى لحياته. يبحث عن بيت سكن في بيت، يبحث عن زوجة تزوجها، يبحث عن دخل حصله، وماذا بعد ذلك؟ المؤمن في شباب دائم، شباب المؤمن نابع من أن أهدافه كبيرة جدا، ما عنده وقت إطلاقا. مر أحد الصالحين في هذه البلدة الطيبة بمقهى، رأى فيه رواده يلعبون النرد، فقال: يا سبحان الله، لو أن الوقت يشترى من هؤلاء لاشتريناه منهم. حدثني أخ كريم جاء من بلد بعيد، من بلد غربي، منحل أخلاقيا، قال لي: إن الشذوذ يمارسه علية القوم. صار حاكم ولاية، صار قاضي، صار مدير مؤسسة تجارية، قال لي مل المرأة كلها، ليس زوجته، مل صنف المرأة، بحث عن شيء آخر، آخر منحط. هذا هو الفراغ. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. إن لم تكن لك أهدافك الكبرى، تقوقعت في أهداف دنيئة خسيسة وانتهيت. اطلب معرفة الله، اطلب خدمة الخلق لتكون عند الله في مقعد صدق. أيها الإخوة الكرام، حتى بعض الناس يعني سمع العلم من رجل هدفه أن يكون مثل هذا الرجل، لما لا يكون هدفك رسول الله؟ يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سأل ابنه مرة قال يا بني مثل من تريد أن تكون حينما تكبر؟ مثل من تريد أن تكون حينما تكبر؟ قال أريد أن أكون مثلك يا أبتي. فقال سيدنا علي كرم الله وجهه قال لا، بل قل إنك تريد أن تكون مثل رسول الله، لأنك إن كان هدفك أن تكون مثل علي فأغلب الظن أنك لا تكون مثل علي، ولكنك إذا أردت أن تكون مثل رسول الله، طبعا في الطاعة والأعمال الصالحة فقط، فقد تكون أفضل من علي بن أبي طالب أبيك. هذا الذي يجعل قدوته إنسان غير معصوم غير كامل لا يصل إليه. القاعدة ليس المقلد كالمقلد. بهذا تسير الأمة نحو الهاوية. اجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لك وهدفا. الإمام البخاري من أستاذه؟ لماذا لا نحفظ اسم أستاذه في الأعم الأغلب؟ لأنه فاق أستاذه، ولو جعل البخاري أستاذه هو الهدف لكان دون أستاذه. أيها الإخوة الكرام، إن هناك من يتوهم أنك إذا طمحت أن تكون مثل شيخك قد أهنت الشيخ، من قال لك ذلك؟ فضل الله واسع عليم، فضل الله لا يحده أحد. اجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لك حتى تعرج في معارج الكمال، كي يصعد خط الأمة البياني. أما إذا جعلنا أهدافا محدودة غير كاملة غير معصومة هو الهدف، نزل الخط البياني نحو الحضيض.